عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج ادم وموسى. وفي لفظ: تحاج ادم وموسى. فقال موسى: يا ادم، انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنه. فقال له ادم: انت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراه بيده، اتلومني على امر قدره الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنه؟ فحج ادم موسى، فحج ادم موسى ثلاثه. وعند احمد: فحجه ادم، اي غلبه في الحجه. هذا ايضا ايراد مشكل. تحاج ادم وموسى، وحينئذ لا يجوز ان نسال كيف تلاقيا وبينهما قرون لا يعلمها الا الله، لان علينا ان في امور الغيب علينا ان نصدق، ولا يلزمنا ان نسال عن الاداه التي اوصلت الى هذا، ولا يجوز لنا ان نسال، حتى السؤال لا يجوز. يعني لو قام انسان قال: كيف التقى موسى وادم؟ يقول: هذا سؤال في اي محل، ولا يجوز السؤال عنه، لاننا لو قبلنا ايراد الاسئله على مسائل الغيب لادى ذلك الى انكار الغيب، كان الانسان لن يؤمن حتى يعرف السبب او الوسيله، وهذا خطر على الانسان. واذا دب الى قلبه مثل هذه الامور فانه ان لم يعصمه الله سيصل الى الانكار، لان مسائل الغيب فوق عقولنا، ولو اراد الله منا ان نعرفها لبينها لنا، لكنه يعلم عز وجل ان هذه امور لا يمكن للعقل ادراكها. المهم انه احتج ادم وموسى، حجة موسى قال: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قوله أخرجتنا هذا من باب عطف التفسير، يعني أن تخييبهم هو إخراجهم من الجنة. أي جنة هي؟ هل هي جنة المأوى أو هي جنة من الجنان في الدنيا، يعني بستان كثير الأشجار وكثير الزرع أو ما أشبه ذلك؟ الجواب بالأول، الجواب الأول أنها جنة المأوى. وفي ذلك يقول ابن القيم في نميته: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. إذن الجنة هذه هي جنة المأوى، أسكنها الله تعالى آدم ونهاه أن يأكل من الشجرة فأكل، وصار ذلك سببا في نزوله إلى الأرض، والله تعالى أحكم الحاكمين بحكمة عظيمة. قال له آدم مبينا له فضيلته من أجل أن يكون بيان هذه الفضيلة حجة على موسى، فقال له: أنت موسى اصطفاك الله تعالى بكلامه، كما قال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما وخط لك التوراة بيده. هذه منقبة أخرى، التوراة خطها الله عز وجل بيده ونزلت ألواحا تقرأ، وقصتها موجودة مقروءة في الأعراف. إذن ذكر له منقبتين، الأولى يا جماعة أن الله اصطفاه بكلامه، والثاني أنه خط له التوراة بيده جل وعلا. أتلومني، يعني مع هذه المنقبة لك وهذه المرتبة، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ احتج بالقدر، احتج آدم بالقدر. وأنكر على موسى أن يلومه عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فحج آدم موسى، ما لها ثلاثة، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، وفي لفظ أحمد فحجه آدم. وأتينا بهذا لأن لا يقول أحد فحج آدم موسى، فيكون الغالب من موسى، والواقع من الغالب آدم، ولهذا أتينا بهذا فحجه آدم. ولما قرأ بعض أهل التعطيل قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، بالشكل كلم الله موسى، كلم الله موسى، إذا كان لفظ الآية وكلم الله موسى صار المتكلم شكل يا جماعة موسى. إذا كان لفظ الآية وكلم الله موسى، من المتكلم؟ أبراهيم توجه. وإذا كان لفظها وكلم الله موسى الله، بعض المعتزلة حرف تحريفا لفظيا يتوصل إلى التحريف المعنوي، فكان يقرأ وكلم الله موسى، فقيل له: ما تقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ حينئذ يستطيع أن يحرر؟ لا يستطيع، لأن الضمير الهاء مفعول به على كل حال، فيكون مكلم من؟ الله، لأنه لا يمكن أن يكون المكلم موسى ويأتي بضمير النصر أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.